فما زال حديثنا متصلا في شرح الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث السادس عشر، وعنوانه النهي عن الغضب. النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب، لا تغضب. ثم كرر الرجل قال: يا رسول الله أوصني. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذات الوصية بقوله: لا تغضب. قال الراوي فردد مرارا قال: لا تغضب. في رواية أخرى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي، لا تكثر علي، دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب، لا تغضب. فيقول الرجل، يعني ذات الرجل الذي سأل، قال: ففكرت فيما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ففكرت في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله. الغضب إخواني هو انفعال النفس وفوران الدم، انفعال النفس وفوران الدم واضطراب القلب، حتى أن الإنسان ربما إذا غضب يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، لأن القلب يبدأ يضخ الدم بقوة. والغضب من الصفات الفطرية عند الإنسان، يعني الغضب ليس صفة يملكها الإنسان وإنما هي صفة فطرية. فبعض الناس في طبعه أنه يغضب، وبعض الناس في طبعه أنه هادئ حليم. إذن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لا تغضب، وهو يعلم أن الغضب يعني هو من الفطرة، فطرة الإنسان؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد من هذا الرجل ومن خلاله إلى الأمة أن يجتنب الإنسان أسباب الغضب، يجتنب أسباب الغضب، وإذا وقع في الغضب أن يتخذ التدابير لدفعه. عندنا نقطتان في كلمة لا تغضب: الأولى أن يجتنب الإنسان الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، فلا يقحم نفسه في أمر يعلم أنه سيغضبه، والأمر الآخر أنه يتخذ التدابير إذا ما وقع عليه الغضب، وسيأتينا هذا إن شاء الله. ربنا تبارك وتعالى قال: قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. من صفات المؤمنين ما قال أنهم لا يغضبون، قلنا الغضب فطرة، لكن قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني يغفرون لمن غضبوا عليه. بل جاء في آية أخرى ترتيب مراتب الغضب وكيفية التعامل معه. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظروا إخواني، ثلاثة مراتب ثلاث مراتب، والكاظمين الغيظ يعني الغضب، يقضم غضبه، ولا يكتفي بذلك بل ويعفو مع كظمه للغضب. قال والعافين عن الناس يعفو، بل يزيد على ذلك أنه يحسن لمن غضب عليه وكظم غيظه، يحسن، فهو يرتقي في مراتب علاج الغضب. إذا ما غضب لا ينفذ غضبه وإنما يعفو ويحسن. لذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، يعني ليس الشديد القوي الذي يصارع الناس ويصرعهم، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. انظر، قال الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب جماع الشر، وهذا قد ثبت عن غير واحد من السلف، بل قال ابن المبارك رحمه الله أجمع الناس أو أجمعوا على أن حسن الخلق، أجمع الناس على أن حسن الخلق في ترك الغضب، أجمع الناس على أن حسن الخلق في ترك الغضب. كيف يكون جماع حسن الخلق في ترك الغضب؟ الله تبارك وتعالى من على الإنسان وميزه عن غيره من المخلوقات بأن أعطاه عقلا راجحا يتصرف من خلال عقله أو يتحكم من خلال عقله بتصرفاته. وكلما كان الإنسان أملك لعقله كلما حسن تدبيره، والغضب يتعارض مع ذلك، فالغضب فوران الدم يفقد الإنسان سيطرته على عقله. لذا نجد أن بعض الناس إذا كان هادئا تراه حليما، تراه كريما، تراه سمحا، كل ذلك، لكنه إذا غضب قطع رحمه وفحش كلامه، وربما تكلم بكلام في السب والشتم لا يليق بمثله، بل بعض الناس ربما يطلق زوجته، بل إلى أكثر من ذلك، بعض الناس إذا غضب ربما يقع في الكفر والعياذ بالله. وكم سمعنا من أناس إذا غضب سب الله تبارك الله، يسب الله كأنما ينفذ غضبه بأن يسب خالقه عز وجل. فالغضب يخرج الإنسان من اعتداله ويحوله إلى صفة غير الصفة التي كانت عليه. ولا بد أن نبين أن من الغضب ما يخرج الإنسان عن حد العقلاء، ومن الغضب من يتأثر به الإنسان لكنه لا يخرج عن اعتداله. فأما الغضب الذي يخرج الإنسان عن حدود الاعتدال بل ربما يحوله إلى حد الجنون، ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. بعض الناس يغضب حتى يغلق عليه، فإذا سئل بعد ذلك ماذا قلت وماذا فعلت يقول لا أدري، يقول لا أدري. وهنا كلام من الناس يغضب لكنه لا يخرج عن اعتداله. كيف يدفع الغضب؟ قلنا الغضب فطرة، والإنسان في الحقيقة قل أن يستطيع دفع الغضب، ولكن قلنا بأمرين: الأول أن يتجنب أسباب الغضب، إذا علم أنه يغضب من إنسان فلا يذهب إليه، وإذا علم أنه إذا ذهب إلى مكان ما سيغضب أيضا لا يذهب إليه. وإذا وقع الإنسان في الغضب فماذا يفعل؟ هناك بعض التدابير النبوية التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أصابه الغضب أو وقع في الغضب. أول ذلك الاستعاذة من الشيطان، الاستعاذة من الشيطان الرجيم. والشيطان إنما ينفث غضبه في الإنسان حتى يخرج الإنسان كما قلنا من اعتداله ومن حلمه ومن يعني جميل محاسنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في مكان فتخاصم رجلان حتى سب أحدهما الآخر، حتى تسابا وعلت أصواتهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لأذهب الله عنه ما يجد، لأذهب الله عنه ما يجد، يعني من الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا، يعني بعض الناس ممن كان حاضرا: ألا تسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاده هذا إلا غضبا. قال: أرأيتني مجنونا؟ وهذا الرجل قد اشتد به الغضب حتى أنه لم يرضى بتوجيه ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: أرأيتني مجنونا؟ لذلك، وهنا وهذا تنبيه مهم، بعض الناس إذا غضب إياك أن تقول له اذكر الله، لا تقل له اذكر الله أو اتق الله، ربما لو ذكرته بالله قد يقع في الكفر والعياذ بالله. نعم، وهذا مشاهد. فإذا هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، فقال له أصحاب: ألا تسمع؟ قال: أرأيتني مجنونا؟ يعني ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه هي الأولى. وأما الثانية فهي تغيير الحال، وهذا أيضا ثبت في السنة، أن من دخل عليه الغضب قال: إن كان واقفا فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، وإن كان ماشيا فليقف، وإن كان واقفا فليقعد، وإن كان قاعدا فليجلس. يغير حاله. وفي تغيير الأحوال فوائد، منها ربما أنه إن كان واقفا ربما يهجم على الشخص الذي أغضبه، لكنه إن قعد فلا يحصل منه ذلك. والشيطان كأنه يركب في رأس الإنسان عندما يغضب، وهذا من الأمور المشاهدة، عندما يختصم اثنان ويتشاجران وربما يريد أحدهما ضرب الآخر، ولو دخل بينهما ناس كثير، سبحان الله، هذا المخاصم أو هذا المقاتل لا يرى في الناس إلا ذاك الرجل الذي يخاصمه ويريد ضربه، كأن الشيطان يتلبس برأسه فلا يريه إلا ذلك الشخص الذي يريد قتاله أو يريد ضربه. حتى أنه فيما بعد لا يدري من كان حاضرا في تلك المعركة أو في تلك العركة، يعني الخصومة، فيغير حاله. والثالثة السكوت، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب فليسكت، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر أسباب الغضب هي الملاججة بالكلام. وما أكثر المشاكل التي يحدثها اللسان ويثير يعني اللسان يثير الغضب بين الناس. ومن أكثر الأمور التي توقع المشاكل في البيوت وتوقع الطلاق بين الأزواج الملاججة باللسان، وقد يعني مر علي من هذا الكثير، فأرى والله أعلم أن أكثر أسباب الطلاق الخصومة بين المرأة والرجل، ثم الرجل يتكلم والمرأة تردده فيغضب فيشتد غضبه فيقع منه الطلاق، والمرأة تسعى إلى إغضابه فإذا أغضبته جرته إلى ما لا تحمد عقباه، وكل هذا بسبب الغضب. ولو أنه التزم بهذه الوصية قال إذا غضبت فاسكت لما حصل هذا المكروه أو غيره من المكروهات، بل لو أن الإنسان غضب وهو في البيت خرج من البيت لكان هذا الأمر حسنا، أو كان في مكان وخرج إلى مكان آخر. الأمر الرابع الذي ينفع في مسألة الغضب هو الوضوء أو الاغتسال، فالشيطان الرجيم خلق من نار والغضب نار، فكأن الإنسان إذا غضب دخلته النار، وكأنما ركبه أو ركب رأسه الشيطان، فإذا غضب ترى أن الذي يغضب تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، وربما يبدأ يرتعش، حرارته ترتفع، وكل هذا من الشيطان. لذا قال عليه الصلاة والسلام إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفئ النار، وإنما تطفئ النار بالماء، وإنما تطفئ الماء بالنار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الوضوء يذهب تلك الحرارة التي يولدها الغضب والتي يولدها الشيطان.